الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، صلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى جميع إخوانه من النبيين والمرسلين وآل كل الصالحين، وسلام الله عليهم أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين، ولنجعله آية للناس ورحمة منا، وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. إن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن مريم عليها السلام أنها قالت: إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله فإني عائذة به منك. قال جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك. أمنها مما خافت، وأخبر أنه ليس بآدمي بل هو رسول من استعاذت به، لأهب لك بإذن الله تعالى، أو لأكون سببا في هبة الغلام بالنفخ في الدرع، غلاما زكيا طاهرا من الذنوب أو ناميا على الخير والبركة. قالت أنى كيف يكون لي غلام ابن ولم يمسسني بشر، زوج بالنكاح، ولم أك بغيا فاجرة تبغي الرجال، أي تطلب الشهوة من أي رجل كان، ولا يكون الولد عادة إلا من أحد هذين. قال جبريل: كذلك، أي الأمر كما قلت، لم يمسسك رجل نكاحا أو سفاحا. قال ربك هو علي هين، أي إعطاء الولد بلا أب علي سهل، ولنجعله آية للناس، أي ولنجعله آية للناس فعلنا ذلك. أو هو معطوف على تعليل مضمر، أي لنبين به قدرتنا ولنجعله آية للناس، أي عبرة وبرهانا على قدرتنا ورحمة منا لمن آمن به. وكان خلق عيسى عليه السلام أمرا مقضيا مقدرا مسطورا في اللوح، فلما اطمأنت إلى قوله دنا منها فنفخ في جيب درعها، أي فتحة قميصها، والروح دخل من الفم، هكذا قال أبي بن كعب رضي الله عنه، فوصلت النفخة إلى بطنها فحملته، أي الموهوبة، وكانت سنها 13 سنة أو 10 أو 20، فانتبذت به، اعتزلت وهو في بطنها، عن ابن عباس رضي الله عنهما كانت مدة الحمل ساعة واحدة كما حملته نبذته، وقيل 6 أشهر، وقيل 7، وقيل 8، وقيل حملته في ساعة ووضعته في ساعة مكانا قصيا بعيدا عن أهلها وراء الجبل، وذلك لأنها لما أحست بالحمل هربت من قومها مخافة اللائمة، فأجاءها جاء بها، وقيل ألجأها، وهو منقول من جاء. المخاض وجع الولادة، إلى جذع النخلة أصلها، وكانت يابسة، وكان الوقت شتاء. وتعريفها مشعر بأنها كانت نخلة معروفة، وجاز أن يكون التعريف للجنس أي جذع هذه الشجرة، كأنه تعالى أرشدها إلى النخلة ليطعمها منها الرطب، لأنه خرسة النفساء أي طعامها. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا واكفنا ما أهمنا يا أرحم الراحمين. وسبحان الله والحمد لله رب العالمين.